بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم. وصلنا إلى المسألة رقم 389 يعني مرتبطين ببعض. يقول: واتفقوا على أن السفر يوم الجمعة قبل صلاتها لا يستحب، ثم اختلفوا في جوازه، يعني في جواز السفر يوم الجمعة قبل الصلاة. فيقول يعني الأئمة الأربعة اتفقوا أنه لا يستحب أن يسافر يوم الجمعة قبل الصلاة، هذا شيء غير مستحب، لكن هل هو جائز أو لا؟ يعني قد يكون شيء غير مستحب ولكنه حلال، يعني إذا هو يريد يعني الأولى والأفضل أنه ينتظر حتى يصلي الجمعة ثم يسافر، طالما في البلد فينتظر يصلي الجمعة ثم يسافر إذا كان يبحث عن الأولى والأفضل. لكن إذا سافر قبل الجمعة فهو حلال ومباح، خاصة في هذه الأوقات يعني السابقة كان الإنسان يعني باختياره هو يحدد الموعد الذي يريد وكذا، لكن الآن الناس مرتبطون بمواعيد طائرات ومواعيد كذا، يعني ليس يعني بسهولة أن الإنسان يحدد موعد السفر قبل الجمعة أو بعد الجمعة. فهو على كل حال السفر يوم الجمعة قبل الصلاة هو حلال. يعني على الصحيح يعني، لكنها مسألة خلاف، لمسألة الجواز هذه مسألة إيه خلافية. فقال أبو حنيفة: يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده ما لم يحرم بالصلاة وهو مكروه. قل السفر يوم الجمعة يعني حلال قبل الزوال وبعد الزوال، سواء قبل الزوال أو بعد الزوال السفر حلال يوم الجمعة، ولكن بشرط ألا يحرم بالصلاة. يعني لو كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر ودخل في صلاة الجمعة يجب عليه أن يكملها، ما ينفعش يقطع الصلاة ويسافر، طالما دخل في الصلاة وجب عليه أن يتمها ويكملها، لكن قبل أن يحرم بالصلاة معه اختيار أنه ممكن يسافر. وقال مالك: أحب ألا يخرج بعد طلوع الفجر وليس بحرام، فأما بعد الزوال فلا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة. الزوال اللي هو وقت إيه؟ دخول صلاة وقت الظهر يعني، ووقت الجمعة عند الجمهور يبدأ من الزوال. فالإمام مالك يقول يعني الأفضل والأحسن أنه إيه لا يسافر من بعد طلوع فجر الجمعة، أنه لا يسافر حتى يصلي الجمعة في البلد. يقول إذا زالت الشمس خلاص دخل عليه وقت الجمعة، لم يقل يجب ولكن قال يعني لا ينبغي أن يسافر إذا زالت الشمس، خلاص عليه أن يصلي الجمعة في البلد ويسافر بعد ذلك. وقال الشافعي: لا يجوز بعد الزوال حتى يصلي الجمعة قولا واحدا إلا أن يخاف فوت الرفقة. الشافعي أكثر واحد إيه يعني شدد هنا، قال لا يجوز بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، ولكن استثنى قال إلا أن يخاف فوت الرفقة. لو يعني هناك كانوا سابقا يسافرون يعني مجموعات لأن الطرق لم تكن آمنة والناس يحتاج بعضهم إلى بعض في السفر، أحيانا لا يعرف الطريق لا يعرف، فالناس يعين بعضهم بعضا، فكانوا لا يخرج وحده ويخرجون رفقة مجموعة. فإذا كان المجموعة التي هو مرتبط بها ومسافر معها قرروا أن يسافروا بعد الزوال، وإذا هو يعني تركهم وذهب يصلي الجمعة سيفوتونه ولن يستطيع إدراكه، فهنا يجوز عند الشافعي. وهل يجوز قبل وبعد طلوع الفجر؟ فعلى قولين، يعني شدد الإمام الشافعي لدرجة حتى إيه عنه قول بعدم جواز السفر يوم الجمعة من بعد الفجر. وقال أحمد: لا يجوز أن يسافر بعد الزوال من يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة رواية واحدة. فأما المسافر فيه قبل الزوال هل يجوز أم لا؟ فيه عنه روايات، إحداهن أنه لا يجوز أيضا، والثانية يجوز ويكره كمذهب مالك، والثالثة يجوز للجهاد خاصة. أحمد أيضا إيه شدد مثل الشافعي يقول بعد الزوال لا يجوز حتى يصلي الجمعة أولا، وأما من بعد الفجر إلى الزوال فعنه رواية يجوز وعنه لا يجوز وعنه يكره وعنه استثناء حالة إذا كان مسافر للجهاد يجوز. طيب يبقى إذن التخفيف يعني عند أبي حنيفة ومالك يعني أنه يجوز أن يسافر يوم الجمعة حتى لو بعد الزوال. فأما إقامة الجمعة فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه أنه لا تصح إقامة الجمعة بغير إذن الإمام، وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى إن أقيمت بغير ذلك صحت مع استحبابهم الاستئذان. إذن الإمام يعني الحاكم أو الخليفة، يعني لابد أن لا تقام الجمعة في مكان على هذا القول إلا أن يكون مأذونا من السلطان أو الحاكم في إقامة الجمعة في هذا المكان. يعني لا يصح أن الناس يعني فيما بينهم يقررون إقامة الجمعة في هذا المسجد أو في هذا الحي أو في هذا من غير أن يكون الإمام قد أذن في ذلك. الإمام هو يحدد أماكن إقامة الجمعة، وإذا أراد الناس أن يقيموا جمعة في مكان غير الأماكن الموجودة يستأذنون الإمام. فأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين أنهم لو صلوا الجمعة بدون إذن الإمام يعني في مكان غير مأذون فيه من الإمام أن يقيموا الجمعة فالصلاة غير صحيحة. وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لو أقاموا صلاة الجمعة بدون إذن الإمام صحت، ولكن يستحب للناس أن يستأذنوا الحاكم في إقامة الجمعة في هذا المكان. قال واختلفوا هل تنعقد الجمعة بالعديد والمسافرين، فقال أبو حنيفة ومالك تنعقد بهم وتجزئهم، وقال الشافعي وأحمد لا تنعقد بهم ولا تجزئهم. يعني طبعا هذا مرتبط بمسألة العدد، الحد الأدنى من العدد الذي تنعقد به الصلاة. فمر بنا يعني في بعض المذاهب يشترطون 40 وفي بعضها 12 وبعضها 3 وبعضها، فمن يشترطون 40 كالشافعي وأحمد مثلا فعندهم 40 من أهل وجوبها يعني ممن تجب عليهم الجمعة، فيعني يشترط لإقامة صحة إقامة الجمعة وجود 40 ممن تجب عليهم الجمعة، فلو كان العدد دون 40 إذن يصلونها ظهرا لا تصح جمعة. فطيب لو وجد يعني عندنا الإمام و40 شخصا بعضهم عبيد ومسافرون، بعضهم عبيد ومسافرون، والعبيد لا تجب عليهم الجمعة، العبد المملوك لا تجب عليه الجمعة، المسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن لو أداها صحت. يعني هي لا تجب عليه الجمعة يعني من حقها أن يصلي ظهرا في بيته، المسافر يعني من حقه أنه يصلي ظهرا في مكانه، ولكن لو شهد الجمعة يعني صحت وأجزأته، فهو ليس من أهل وجوبها يعني وليس ممن تجب عليه الجمعة، لكن لو صلاها صحت. لكن هل تنعقد به يعني لو موجودون 39 شخصا من أهل البلد ومعهم واحد مسافر، فهل الجمعة تنعقد بهم أو لا تصح الجمعة؟ أبو حنيفة ومالك قالوا تنعقد بهم وتجزئهم، ولكن عند مالك يعني طبعا العدد لا يشترط 40 ولا أبو حنيفة لا يشترط 40. وقال الشافعي وأحمد لا تنعقد بهم ولا تجزئهم. قال واختلفوا هل يجوز أن يكون المسافر يعني الجمعة لا تجزئ الناس إذا كانوا يعني بعضهم كانوا من العبيد من ضمن العدد اللي هو 40، لكن طبعا لو وجد 40 من أهل البلد من الأحرار يعني 40 فأكثر ويوجد بعض العبيد والمسافرين يصلون مع الناس هذا لا يضر، عند جميع الأئمة هذا لا يضر والصلاة صحيحة ولا حرج. اللي يقول لا تجزئهم يعني معناها يعيدونها ظهرا، يعني إذا كان العدد عند يعني الشافعي وأحمد يقول لابد من 40 من أهل الوجوب، فلو كان 40 ليسوا كلهم أحرارا ومقيمين فإذا الجمعة لا تجزئ عليهم أن يعيدوا يصلوها ظهرا. يعني قال واختلفوا هل يجوز أن يكون المسافر أو العبد إماما في الجمعة، طيب الآن هي مسألة أخرى، هل المسافر يجوز أن يكون هو إمام الجمعة؟ فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك في رواية أشهب يجوز، وقال مالك في رواية ابن القاسم وأحمد في الرواية التي يقول فيها لا تجب الجمعة على العبد لا يجوز. إذا مسألة أن يكون المسافر أو العبد إماما في الجمعة فعندنا إيه قولان، يعني قول أنه يجوز وقول أنه لا يجوز. تلاحظون بعض من يقول إنها لا تجزئ بالمسافر والعبيد وكذا إذا كان من ضمن العدد الأربعين، لكن بعض هؤلاء يقول يصح أن يكون إماما رغم أنه لا تنعقد به الجمعة. لا تعارض يعني، لأنه إيه قد يوجد أربعون شخصا أو أكثر من المقيمين الأحرار وكذا، والإمام يعني مسافر، فهنا لا يضر. يعني مثلا عند الإمام الشافعي مثلا ممكن الإمام يكون مسافرا أو يكون عبدا، ولكن المأمومون مثلا 70 رجلا من أهل البلد من الأحرار، فهنا لا يضر. الجمعة انعقدت إن يوجد 40 من أهل وجوبها قد انعقدت بهم الجمعة، والمسافر هو يعني شخص زيادة لا يضر أن يكون إماما أو مأموما يعني. قال واختلفوا هل يكره فعل الظهر في جماعة يوم الجمعة في حق من لا يمكنهم اتيان الجمعة. واضح المسألة، يقول ايه يعني الذين لم يتمكنوا من من اتيان الجمعة هل يصلون الظهر جماعة، هل لهم ان يصلوا الظهر جماعة او يصلونها فرادى؟ فقال ابو حنيفة يكره، يعني يكره ان يصلوا الظهر جماعة، يعني اما ان يصلوا الجمعة، وإذا لم يستطيعوا أن يصلوا الجمعة فإذا يصلون الظهر فرادى لا يقيمون جماعة في الظهر. وقال مالك والشافعي وأحمد لا يكره، قال إذا لم يستطيعوا أن يصلوا الجمعة فيصلون الظهر جماعة لا يكره ذلك. قال ثم اختلفوا في الكلام في حال الخطبتين لمن لا يسمعها أو لا يسمعهما وهو بعيد عنها. فقال الشافعي وأحمد هو مباح إلا أنه ما استحب له السكوت، يعني النهي عن الكلام أثناء الخطبة على هذا القول عند الشافعي وأحمد إنما هو لمن يسمع الخطبة. فطبعا في سابقا لم يكن هناك مكبرات صوت، ولا فالمساجد الكبيرة يعني الإمام يرفع صوته قدر المستطاع والصوت يبلغ يعني جزءا من المصلين، إذا كان العدد كبيرة فالذين في الأطراف يعني قد لا يسمعون الخطبة، فالذين هم يعني بعيدون ولا يسمعون الخطبة هل يباح لهم الكلام؟ فهنا الشافعي وأحمد قال يباح الكلام أثناء الخطبة طالما لا يصل صوت الإمام إليهم. وحين حتى في المساجد المعاصرة أحيانا يحصل عطل في المكبر أو يحصل كذا، فهو موجود مثلا في مكان بعيد ولم يصل إليه صوت الخطيب، فهنا عند الشافعي وأحمد يباح الكلام لكن يستحب السكوت. في الحرم الشيخ في واحد طالب منهم يوصل اللي هو نعم المبلغ يعني هذا نعم، وهذا شيء يعني طيب في الأماكن الكبيرة، يعني أحيانا فعلا يخفى صوت الإمام مع كثرة العدد وكثرة، ففي الجوامع الكبيرة يعني إذا احتاج الناس إلى من يبلغ وراء الإمام يعني حتى من لم يسمع صوت الإمام يسمع صوت المبلغ يعني لا حرج إن شاء الله. بس هذا طبعا مش بيكون في الخطبة، بيكون في الصلاة يعني يردد خلفه التكبيرات وكذا، لكن وقت الخطبة لو لم يسمع صوت الخطيب فهنا عند الشافعي وأحمد يباح الكلام ولكن السكوت مستحب. وقال أبو حنيفة لا يجوز الكلام حينئذ سواء سمع أو لم يسمع. الإمام أبو حنيفة يقول لا يجوز الكلام حتى لو لم يسمع الخطبة، طالما هو جالس أثناء الخطبة يجلس ساكت. وقد حكى متأخر أصحابه عنه الجواز كمذهب الجماعة، وقال مالك يجب عليه الإنصات سواء قرب أو بعد. يلاحظ أيضا عند الشافعي وأحمد قال يباح الكلام أثناء الخطبة، لكن اشترطوا ألا يشوش على من يسمعون، يعني إذا كان يعني بعيدا وكلامه لا يشوش على من يسمعون، لكن أحيانا يكون هو لا يسمع بس إذا تكلم يكون اللي هو بعده مثلا بخمس ست صفوف او باربع صفوف، فيكون يعني يسمع صوت الخطيب يريد ان ينصت يعني للخطيب من جهة، وجاي له صوت من وراء الناس يتكلمون فيشوش عليهم، فهنا يمنع يعني الكلام اذا كان يشوش على بعض من يسمعون الخطيب. نعم، وكان اختلاف عبارة يعني لا يجوز الكلام سواء سمع او لم يسمع، بس عبارة مالك يعني انه سواء قرب او بعد، يعني اذا كان لا يسمع الخطبة سواء قريب او بعد. هو في ايضا تفصيل اللي هو يعني عدم السماع، هل هو بسبب يعني مثلا صمم منه او ضعف في سمعه هو، او هو بسبب البعد. يعني احيانا يكون انسان قريبا ولكن هو لا يسمع يعني لضعف سمعه، وليس يعني بسبب بعده الشديد عن مكان الإمام. يعني يكون مثلا الذين يجلسون بجواره يسمعون، بس هو مثلا سمعه ضعيف، وسبقا ما فيش برضو آلات يعني تقوية السمع، ولكن فأيضا يعني تجدون تفاصيل يعني في كتب الفقه في الذي يعني لا يسمع الخطبة هل يباح أن يتكلم أو لا. بعضهم يفرق بين من لا يسمعها لكونه يعني لضعف سمعه فيلزمونه بالصمت يعني حتى لا يشوش على، لأن من حوله سيكونون يسمعون، وبين من لا يسمع بسبب البعد يعني فسيكون من حوله كلهم لا يسمعون يعني. نعم. لكن لا والله إذا يسمع الخطبة ولكن لا يفهم لغة الخطيب فيجب الإنصات، يعني يعني يعتبر سامع الناس. نعم. وفي كلام طبعا في فيما اذا لغى الخطيب، يعني هذا مش عارف اذا كان هيذكرها ولا لا. نعم. اذا الخطيب لغى، نعم نفس الخطيب لغى يعني قال تكلم بكلام محرم، يعني كثير من الفقهاء ممن اوجب سماع الخطبه قالوا اذا تكلم الخطيب بكلام محرم، حتى موجود عند النووي يقول يعني كما اذا دعا لظالم مثلا كدعوته للظالم فيباح الكلام يعني. وورد هذا عن بعض التابعين، يعني كثير من أئمة التابعين كانوا عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وغيره، كذا الخطيب يعني دعا للحجاج وكذا دعا، فكانوا يتكلمون يعني يتكلمون في الخطبة يعني يقول إذا يدعو له أو كذا أو حتى أو يتكلم بكلام محرم يعني، فيقولون يعني لم نؤمر أن ننصت لهذا، يقولون لم نؤمر أن ننصت، لأن أمرنا أن ننصت للخطبة، الخطبة التي فيها ذكر الله والوعظ، وكما يتكلم بكلام محرم لسنا مأمورين بالإنصات له أو بكلام يعني. فكانوا يتكلمون يعني أول ما يشرع الخطيب في الدعاء للظلمة وكذا فيتكلمون فيما بينهم. نعم. لا لا يعني لا يخرج، يبقى للصلاة، بس يعني الخطيب تكلم بكلام محرم أو دعا لظالم أو فيجوز للمأموم أن يتكلم يعني. وهذا يراعى فيه طبعا حسب نوعية الدعاء، إذا دعا له مثلا بالهداية وكذا الدعاء مشروع يعني، لا أما إذا كان الدعاء يعني بالنصر والتأييد يعني حسب نوع الدعاء يعني، والدعاء للظالم ليس كله منهيا عنه المقصود، يعني إذا دعا له بالهداية والصلاح يدعو الله أن يصلحه ويهديه فهذا دعاء مشروع يعني ليس كلاما ممنوعا، ولكن إذا كان يعني يدعو له أن ينصره الله على من عاداه وأن يؤيده وأن كذا ويحفظه، والدعاء بالبقاء له أن يبقيه الله ويحفظه ويؤيده على من خالفه، فهذا يكون الدعاء المحرم يعني الذي لا يجب فيه الإنصات للخطيب حينئذ، وموجود تجدون في كلام النووي وغيره يعني. الله المستعان. يقول ثم اختلفوا في الكلام في حال الخطبة لمن يسمعها، يعني طيب حكم الكلام أثناء الخطبة لمن يسمعها يعني. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم يحرم الكلام حال الخطبة على الخاطب والمستمع معا، الخطيب ليس له أن يقطع الخطبة ليتكلم في أمر آخر، والمستمع ليس له أن يتكلم. إلا أن مالكا رأى للخاطب خاصة جواز الكلام بما يعود لمصلحة الصلاة نحو أن يزجر الداخلين عن تخطي الرقاب، وإن خاطب إنسانا بعينه جاز لذلك الإنسان أن يجيبه كما فعل عثمان مع عمر رضي الله عنهما. ما قصة عثمان مع عمر؟ كان عمر رضي الله عنه يخطب الجمعة وجاء عثمان متأخرا رضي الله عنه وأرضاه، فجاء عثمان متأخرا في أثناء الخطبة فقطع عمر خطبته وقال وتوجه إلى عثمان قال أية ساعة هذه؟ عمر يسأل عثمان وهو داخل المسجد قال أية ساعة هذه؟ يعني يستحب يأتي في الساعة الأولى والثانية لغاية السادسة، والساعات كلها خلصت يعني، وراح في الخامسة فكأنما قرب بيضة، الساعات كلها خلصت يعني بدأت الخطبة، فقال أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين كنت في أهلي ولم يعني فسمعت النداء فلم أزد على أن توضأت وأتيت، قال يعني ما كنت يعني منتبه وسمعت أذان الجمعة، فأول ما سمعت الجمعة لم أزد على أن توضأت وأتيت. قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، قال له كمان توضيت بس ما اغتسلت رضي الله عنه. فكان هذا الحوار يعني والحديث بين عمر وهو الخطيب على المنبر وبين عثمان يعني وهو الداخل رضي الله عنه وارضاه. وقبل ذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال أظن السليك الغطفاني لما دخل ودخل فجلس أثناء الخطبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. قال قم، النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وهو يخطب وقال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما، فأمره أن يقوم ويصلي تحية المسجد وأن يخفف في صلاته. وحديث آخر في أكثر من حديث يعني حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، كان والحديث في صحيح مسلم، ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فجاء رجل وقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وهو على المنبر يعني، فقال لا يأتي الخير بالشر إلا أكلة الخضر أكلت حتى امتدت خاصرتها إلى آخر الحديث، حديث طويل يعني. ففيه يعني سؤال وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب وأجاب السؤال. ومرة أخرى أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة ودخل رجل يعني غريب أعرابي وكذا وقال يا رسول الله رجل غريب يسأل عن دينه فعلمني ما الإسلام، يعني دخل أثناء الخطبة قال يعني رجل غريب يعني جاء يسأل عن دينه فعلمني ما الإسلام، فقالوا فقربه النبي عليه الصلاة والسلام منه وجلس يعني يبين له الإسلام ثم عاد إلى خطبته. فإذا حصل يعني حديث بين الإمام والمأموم في عدة مواقف. فلهذا الإمام مالك يرى أنه يجوز للخطيب أن يتكلم أثناء الخطبة بشيء فيه مصلحة الصلاة، وأن الخطيب يجوز له أن يخاطب إنسانا بعينه، ففي هذه الحالة هذا الإنسان بعينه له أن يخاطب الإمام، يعني المأمومون ليس لهم أن يتكلموا فيما بينهم، ولكن ممكن المأموم يكلم الإمام خاصة. وقال الشافعي في الأمي لا يحرم عليهما بل يكره، قال لا يحرم عليهما بل يكره. وعن أحمد نحوه، والرواية المشهورة عن أحمد أنه يحرم على المستمع دون الخاطب. إذن الإمام الشافعي يقول لا يحرم عليهما يعني لا على الخطيب ولا على المستمع الكلام ولكن يكره. وعن أحمد نحوه، عن أحمد رواية أنه يكره الكلام للخطيب والمستمع، ورواية المشهورة عن أحمد أنه يحرم على المستمع دون الخاطب. قال واختلفوا في إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين، في مصر واحد يعني في بلد واحد في موضعين في بلد واحد. أن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين والقرون الأولى كان كل بلد فيها جمعة واحدة فقط، لا توجد جمعتان في بلد، فكان المدينة فيها مساجد كثيرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعة تقام فقط في مسجده عليه الصلاة والسلام، بقية المساجد كلها تغلق وقت الجمعة ويجتمعون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما اتسعت المدن يعني وجدت الحاجة لتعداد الجمعة وتكرار الجمعة في الأمصار يعني. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز أن تقام الجمعة إلا في موضع واحد منه، لا يجوز أن تقام الجمعة في مصر إلا في موضع واحد منه. وقال أحمد في المشهور عنه يجوز أن تقام الجمعة في مصر الواحد في مواضع إذا كان كبيرا واحتيج إلى ذلك، واحتيج إلى ذلك، وسواء كان البلد جانبا واحدا أو جانبين. يعني بعض البلاد يكون مثلا يشق بين الجانبين نهر مثلا، وأهل كل جانب يحتاجون يعني إلى العبور بمراكب أو بجسر وكذا، ويكون فيه حرج ومشقة على الناس أو كذا. فإذا أحمد يعني أجاز صلاة الجمعة أن تقام في مواضع، في أكثر من موضع في نفس البلد، إذا بشرط أن يكون البلد كبيرا أو احتيج إلى ذلك. وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إذا كان مصر له جانبان كبغداد يجوز، يعني يقول إذا كان هناك نهر يشق يعني البلد ولها جانب يعني في هذه الجهة وجانب في هذه الجهة، فيجوز إقامة جمعتين في كل جانب جمعة، لأن الناس كانوا يزدحمون على الجسر وربما انكسر بهم وربما كذا وشق عليهم الانتقال. قال الطحاوي وقال الطحاوي والصحيح من مذهبنا أي الحنفي أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع واحد من المصر إلا أن يشق الاجتماع لكبر المصر، فيجوز في موضعين، وإن دعت الضرورة إلى أكثر جاز. واضح. وحتى بعضهم ذكروا أنه أحيانا لا يكون المصر كبيرا، يوجد في كلام الفقهاء، ولكن بين يعني جهتين في المصر شقاق يعني وخصومات ونزاع وكذا، وإذا اجتمعوا يعني حصل شقاق ويعني يتشاجرون وقلوبهم لا تأتلف وكذا، ففي حينئذ منعا للثارات والعداوات وكذا، كل مجموعة يصلون في مكان مع إمام، لأنه مثلا لا يمكن جمعهم إلا بحرج ومشقة وكذا. طبعا هذه المسألة يترتب عليها مسألة معاصرة من مسائل النوازل اللي هي مسألة جمعتين في مسجد واحد يعني، ففي الحقيقة المسائل المعاصرة، والفقهاء المعاصرون يعني اختلفوا فيها يعني على قولين، ناس منعوا ناس أجازوا، والذين أجازوا قالوا يعني لأنه في الأصل إذا حنرجع يعني للسنة وفعل الخلفاء الراشدين وكلام الأئمة يعني، فنجد أنهم يمنعون جمعتين في بلد، ولم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جمعتان في بلد ولا في زمن الخلفاء الراشدين وكذا، فإنما حدث هذا يعني في القرن الثالث، يعني أول مرة يصلون جمعتين في بلد يعني كان في القرن الثالث الهجري أو في آخره وكذا، فعندما احتاجوا إلى ذلك فالفقهاء أفتوا أنه لأجل الحاجة يجوز تعدد الجمع في البلد، فكون يعني فمسألة الاستدلال بأنه لم يوجد يعني في السنة جمعتان في مسجد واحد أو في جامع واحد، معنا نقول في السنة لا يوجد جمعتان في بلد واحد، لو نريد أن نرجع بقى للأصل إذن كل البلد يصلون في مكان واحد، وإنما أجاز الفقهاء يعني في القرن الثالث أجازوا جمعتين وأكثر في بلد واحد لأجل الحاجة، فإذا وجدت حاجة يعني تحوج إلى أكثر من جمعة في نفس الجامع فالصواب يعني جواز ذلك، يعني تخريجا يعني على نفس القاعدة، يعني أنه كما أباحوا جمعتين في البلد لأجل الحاجة رغم أنه لم يكن معمولا به في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فما المانع أن نمنع أن نسمح يعني بجمعتين أو أكثر يعني في جامع واحد من أجل الحاجة، والحاجات يعني متعددة أظهرها في هذه البلاد اللي هي المشاكل مع الحكومة من ناحية عدد مواقف السيارات وعدد المصلين والتقييدات. يعني غالبا هذا الموضوع يحتاج إليه في أمريكا وأوروبا بسبب يعني تشديد القوانين في عدد المصلين يعني. وإذا صلى عدد كبير قد تكون المفسدة يعني أنهم يغلقون المسجد. يعني حصل بعض المساجد أغلقت بقرار الحكومة بسبب يعني الازدحام في صلاة الجمعة وزيادة العدد عن العدد المسموح وزيادة السيارات عن العدد المسموح وكذا. فهذه تكون يعني رخصة لأجل تقسيم الناس إلى مجموعات حتى يصلوا الجمعة على دفعتين أو كذا لتخفيف العدد ومنع المشاكل مع الحكومة وكذا. طيب نقف إن شاء الله عند مسألة الجمعة قبل الزوال، نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. في الحقيقة يعني في حرج منكم يعني بسبب كثرة الغياب، بس يعني